آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن أنواع الكلمة، ثم تحدثنا عن المعرب والمبني وعرفنا كلا منهما، وبدأنا بالحديث عن الأسماء المبنية، وأخذنا أول هذه الأسماء وهو الضمائر، وتحدثنا عن أنواع الضمائر سواء كانت منفصلة أو متصلة، بارزة أو مستترة. وبعد أن انتهينا من الضمائر بجميع أقسامها، نتحدث الآن عن اسم الإشارة. أسماء الإشارة نقولها ملخصة أولا، أسماء الإشارة هي هذا للمفرد المذكر، هذه للمفردة المؤنثة، وتلك للمفردة المؤنثة البعيدة، وذلك وذاك للمفرد المذكر القريب، وهؤلاء للجمع، وأولئك للبعيد، للجمع ذكورا أو إناثا بشرط أن يكون للبعيد. وأما المثنى منها من أسماء الإشارة هذان وهاتان، ففيهما خلاف. بعض النحاة جعل هذان وهاتان، جعل هذين الاسمين ضبطا مبنيين، واعتبروا أن كل أسماء الإشارة مبنية سواء كانت مفردة أو مثنى أو جمع. فمنهم من بنى هذان وهاتان على الألف إذا كانت في محل رفع، وبنوها على الياء إذا كانت في محل جر أو نصب. وبعض النحاة أعربوها إعراب المثنى، فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. ونزيد الأمر تفصيلا، نزيد الأمر تفصيلا لأن هذا الكلام مقتصر بعض الشيء، فنقول: ما هي أسماء الإشارة؟ أسماء الإشارة هي ما يدل على معين، ما يدل على معين بإشارة حسية. الإشارة إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية. والإشارة الحسية أن نشير باليد إلى شيء ما، أو معنوية قد نتحدث أو نتكلم بأسماء الإشارة، هذا وهذه وهذان وإلى آخره، مشيرين إلى شيء بعينه أو إلى مشار بعينه. إذن هذه الأسماء تدل على معين بواسطة إشارة، وهذه الإشارة حسية باليد أو غيرها، وبخاصة إذا كان المشار إليه حاضرا تكون الإشارة حسية، إذا كان المشار إليه حاضرا تكون الإشارة حسية. فعندما أشير إلى طالب أمامي أقول هذا طالب، فهذه إشارة حسية. لماذا؟ لأن الإشارة، لأن المشار إليه موجود أمامي. وقد تكون الإشارة معنوية إذا كان المشار إليه معنى أو ذاتا غير حاضرة. معنى مثل قولنا هذا العلم وذاك الأدب وذلك وذلك التقى، هذا معنى. أما ذات غير حاضرة، هذا الطالب إذا كان غير حاضر معي. وأسماء الإشارة هي ذا للمفرد المذكر، وذاني وتاني للمثنى المثنى المذكر، ذاني ذاني للمثنى المذكر، وهذا بالنسبة للمذكر ذا وذاني، وفي النصب ذيني. وللمؤنث للمفردة المؤنثة ذه ذه وته ذه وته، ذال هاء كسرة وتاء هاء كسرة، ذه وته. وتاني وتين، تاني وتين، تان وتين، تاني وتين. ويجوز تشديد النون في مثنى ذا وتاء، مثنى ذا وتاء، سواء أكان بالألف أو بالياء. سنقول ذاني وذيني وتيني، ومنه قوله فذانيك برهانان. ومن أسماء الإشارة أولئك وأولى، أولئي وأولى، أولئي وأولى بالمد، بالمد والقصر. بالمد فنقول أولئي، وبالقصر فنقول أولى. والمد أفصح، يعني المد أفضل للجمع بنوعه. فنقول إذا كان الجمع للعقلاء أو غير العقلاء، فمثال ما كان للعقلاء أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، لجمع العقلاء. وقد يكون لغير العقلاء مثل قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن أسماء الإشارة ما هو خاص بالمكان، ما هو خاص بالمكان، فيشار إلى المكان القريب بقولنا هنا، وإلى المكان المتوسط بقولنا هناك، وإلى المكان البعيد بقولك هنالك أو ثمة. وقد تلحق أسماء الإشارة، أو قد تتصل بأسماء الإشارة حروف. هذه الحروف قد تكون في أولها أو في وسطها أو في آخرها. فمما يتصل بها في أولها كثيرا ها، وهذه الهاء هاء حرف تنبيه، حرف للتنبيه، ولكن لا نعربها كلمة كلمة، وإنما نعربها مرة وجملة مرة واحدة، جملة لا تفصيل. فنقول هذا وهذه وهاتان وهؤلاء. وقد تلحق ذا وتاء الكاف، فنقول ذاك وتيك وهذه الكاف حرف، وهذه الكاف حرف للخطاب. فنقول مثلا ماذا؟ ذاك وتيك، ذاك قلم وتيك مبرات. وقد تلحق الكاف مع اللام في وسط اسم الإشارة فيقال ذلك وتلك، ذلك وتلك، ذلك وتلك. إذن ذلك وتلك ثلاث كلمات: ذا ثم ل اللام ثم الكاف. ذا اسم إشارة، اللام للبعد، الكاف حرف خطاب. وكذلك تلك، تي اسم إشارة، ل اللام للبعد، والكاف حرف خطاب. إذن ولكن لا نعربها هكذا، هذا تفصيل طويل، ولكن نقول ذلك اسم إشارة وتلك اسم إشارة. وقد تلحق ذاني وذيني وتاني وتيني وأولائي كاف الخطاب أيضا وحدها، فنقول ذانك وتينك وأولئك. ويجوز الفصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة، اسم الإشارة بالضمير. يعني يجوز أن نفصل بين اسم الإشارة وبين هاء التنبيه بالضمير، ولكن وهذا كثير في حالة الجمع، مثل قوله تعالى ها أنتم أولئي، ومثل قولك ها أنا ذا، وها أنت ذا، وها أنت ذي، وها أنتما ذاني، وها نحن ذا، وها نحن أولئي. وممكن أن نقول ها أنتم أولاء، وهذا ما ورد في بليغ الكلام، قال تعالى ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. إذا هذا بالنسبة لأسماء الإشارة. بعد ذلك مراتب المشار إليه، مراتب المشار إليه. للمشار إليه ثلاث مراتب، للمشار إليه مشار، للمشار إليه ثلاث مراتب: قريبة وبعيدة ومتوسطة، أو قريبة ومتوسطة وبعيدة، على الترتيب هكذا: قريبة ومتوسطة وبعيدة. فيشار لما هو للقريب بما ليس فيه كاف ولا لام، يشار إلى القريب بما ليس فيه لام ولا كاف، مثل هذا وهذه. فأقول هذا كتاب، معنى هذا أنني يمكن تناوله، يمكن أن أتناوله بسهولة. هذا كتاب قريب من يدي، هذا كتاب، هذا قلم، هذا هذا مكتب، إلى آخره. وهذا الرجل أو هذه طفلة. أما إذا كان يدل على التوسط فيكون المشار فيه كاف الخطاب وحده، كأن نقول ذاك الحصان وذاك القلم. يعني أن القريب هذا يكلفك جهدا للحصول عليه، تلك السيارة، تيك السيارة. فمعنى هذا أنها ليست قريبة التناول، ليست قريبة من اليد، ولكن يمكن الحصول عليها ببذل جهد ولو قليل. فتقول تيك الناقة، تيك الناقة. وتقول أيضا هاتيك الخيال، تيك الخيال. إذا كان غير عاقل يمكن أن تقول تيك الخيال، فتقول أيضا ذاك ذاك الولد تيك البنت، ذاك الرجل تيك المرأة، ذاك الطفل تيك الطفلة. ليس من الضروري أن تضع ال في الاسم الواقع بعد اسم الإشارة حتى لا يفهم أحد أنه من الضروري أن أضع ال، لأنني أضعها في الأمثلة، ولكن يمكنك أن تقول ذاك طفل و تيك طفلة. أما إذا كان بعيد فتقول مثلا ذلك نجم وتلك سماء، ذلك نجم وتلك سماء. فإذا كان لديك من القوة أن تطول النجم فهو قريب لك، أما أو متوسط. أما إذا لم يكن لك قوة ولا حول فهذا بعيد عنك، فتستخدم ذلك أو تلك، فتقول ذلك نجم. لماذا؟ لأنه يعثر عليك اللحاق بالنجم أو التعلق به. وتلك تلك سماء، ذلك نجم وتلك سماء، ذلك مصباح. إذا كنت قصير والمصباح في السقف تقول ذلك مصباح، فهذا بعيد عنك. تلك قوة، تلك قوة في السطح، فهي بعيدة أيضا. وقد يستخدم اسم الإشارة الذي يدل على البعد للدلالة على التعظيم، فنقول كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فذلك هنا تفيد التعظيم، ليس أنه بعيد وإنما هو عظيم. وبعد المكانة وبعد المكانة وعلوها يفيد تعظيم المشار إليه، فلأنه ذا مكانة عالية نقول استخدم اسم الإشارة ذلك. إذن كيف تعرب هذه الأسماء؟ أسماء الإشارة مبنية وليست معربة، كلها مبنية وتبنى على حركتها، إذا تحركت. أما إذا انتهت بألف فتبنى على السكون، فمثلا نقول هذا اسم إشارة مبني على السكون لأنه ينتهي بألف، أما هذه فهذا ينتهي بالكسر فهو مبني على الكسر، هؤلاء مبني على الكسر، أولئك مبني على الكسر أيضا، والكاف حرف خطاب أولئك. أيضا بالنسبة لهذان وهاتان أو هذين وهاتين، قلنا أو كما تقدم وقلنا أنهما قد يبنيان وقد يعربان، فيهما أمران. الأمر الأول البناء، فنقول هذان طالبان. هذان اسم إشارة مبني على الألف، وإن هذين طالبان اسم إشارة مبني على الياء، وسلمت على هذين الطالبين اسم إشارة مبني على الياء في محل جر، وكذا الحال في تين، تان وتين للمثنى المؤنث يبنيان. وإذا أعربتهما إعراب المثنى فلا بأس، إذا أعربتهما إعراب المثنى فلا بأس، لأن تقول هذان طالبان، هذان اسم إشارة مرفوع بالألف لأنه مثنى، لأنه يعرب إعراب المثنى. وأعربوهما لماذا؟ لأنه له واحد من لفظه هذا وهذا، هذان. ومثلا نقول إن هذين طالبان، هذين اسمه إن منصوب بالياء لأنه مثنى، وسلمت على هذين الطالبين اسم مجرور بالياء. وكذلك الحال في تان وتين. طيب، هذا بالنسبة لأسماء الإشارة. هل يوجد أسئلة؟ هنا طيب، هنا التدريب. طيب، الدرس انتهى، لكن سنتدرب قليلا على أسماء الإشارة. هنا هذا السؤال. هل عرفت مثال على النصب والجر بالياء؟ قلنا مثال على النصب والجر بالياء، مثال آخر مثلا على النصب والجر بالياء، يعني النصب بالياء أو الجر بالياء، النصب في حالة النصب والجر في حالة الجر. هنا هذا التدريب. اجعل الإشارة للمثنى تلك الحديقة الغناء. المثنى هنا يجب أن أنوه إلى شيء. أقول أن اسم الإشارة تلك أو ذلك يجوز إفراده وتثنيته وجمعه، فأقول ذلك وذلك حسب حرف الخطاب، ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن الذي لمتنني فيه، هكذا. فأين إجابة السؤال؟ وضعت هنا سؤالا. لا، هو مخاطبا، مخاطبا اجعل الإشارة للمثنى مخاطبا الايه المثنى، مخاطبا المفرد المذكر. الإشارة للمثنى كيف تكون الإشارة للمثنى؟ لا، الحديقة مؤنث، لا نقول ذلكما، الحديقتان تلكما أو تلك الحديقة للمفرد، تلك الحديقة الغناء. تمام، تلكما الحديقة الغناء، تلك الحديقتان الغناوان شذا عطرهما. الغنى المفرد المذكر يعني تلك الحديقة. ذلك عندما نتكلم مع مخاطب أقول له ذلك تلكما الحديقتان الغناوان. لا تلك الحديقة. السؤال يقول ماذا يقول السؤال؟ اجعل الإشارة للمثنى اجعل الإشارة للمثنى تلكما الحديقة. لا لا اجعل الإشارة للمثنى فقط كما قلنا. نعم تلكما الشجرة أو تلكما الحديقة صح، ويمكن أيضا تلكما الحديقتان، ولكنها في الآية شجرة واحدة لكن الخطاب لاثنين، فلذلك قال تلكما الشجرة، هو يخاطب آدم وحواء فقال لهما تلكما، ولكن هي شجرة واحدة فقال تلكما الشجرة، لكن أنا مثلا أريد أن أثني أقول تلك الحديقة. فأريد أن أثني الحديقة فأقول تلكما الحديقتان أو تلكما الحديقة إذا كنت أتكلم عن حديقة واحدة. طيب إذا كنت أتكلم عن حديقتين بالضبط أقول تلكما الحديقتان الغناوان، أو أقول هاتان الحديقتان الإيه الغناوان. طيب جملة أخرى. طيب هنا مثلا نقول ضع اسم إشارة، ضع اسم إشارة مناسب. لماذا لا يكتب هذا؟ ضع اسم إشارة مناسب. هكذا شمس. لا شمس، تلك شمس، تلك شمس. هذه يعني هذه ممكن، ولكنها بعيدة، فلا بد أن نراعي ذلك، فنقول تلك شمس. نعم. نعم. ما هنا بالضبط؟ نعم. ونقول تلك أخلاق أيضا للتعظيم، صح. مثلا أولئك شاكرون. القانتون. أولئك القانتون، أو هؤلاء القانتون. تمام. طيب، هنا نضع العكس، نضع مشار إليه. نضع مشار إليه. مشار إليه. ذلكم الله. ذلكم قرآننا. ذلكم، ذلكم. لم أكتب تلك بعد، لم أكتب تلكم بعد. ذلكم المسجد، ذلكم دربنا، ممكن. ذلكم بلدنا. لا إله إلا الله. تلكم. تلكم الأيام، تلكم الجنة، ما شاء الله. نعم. طيب، هذا ذا لكي، ذلك. ذلك الكتاب، صح. ذلك خير لك. ذلك القلم. هنا أنا أشير، يعني أشير إلى مفرد مذكر، يعني أتحدث أخاطب فتاة وأشير إلى مفرد مذكر. ذلك القلم. أو ذلك المصحف. ممكن ومن الممكن أن أشير لها لمن أخاطبها، مثلا أنا أخاطبك وأقول لك ذلك القلم وذلك الدفتر وذلك القصة. نعم. ذلك، لكن نحن نقول ذلك، والآية ذلك من فضل الله. ذان ذان ذان كتابان معايا. تيني تيني تيني إن تيني فتاتان، إنتين فتاتان. طيب، أولئكم أولئكم أولئكم كم أولئكم أولئكم أطفال. نعم. حسب الموقع العربي، طفلتان أو طفلتين تاني أو تيني حسب الموقع العربي. فمثلا أقول تاني طفلتان، وإذا جعلتها في موقع نصب أقول إن التيني طفلتان. نعم. أولئكنا نعم. أولئكنا بنات صاحباتي. أولئكن تائبات، أولئكن صابرات. طيب، هل يوجد أي أسئلة؟ هل يوجد شيء غير واضح؟ هل يوجد شيء غير واضح؟ هل توجد أي أسئلة؟ هل توجد أي أسئلة؟ طيب، هل الدرس واضح؟ الحمد لله. لابد من وضع الفاصلة بين لا ثم وبارك الله فيكم. لا فاصلة ثم وبارك الله فيكم، هذا مهم جدا في البلاغة. ما شاء الله.